أيها الإخوة، هذا هو الشريط 27 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. نعم. عفوا عنكم شيخ، يقول إن في موافقة المؤلف عدم جواز البيع للرهن إلا بالنقد البلد، وقسنا على الدولار قلنا يعني لا يجوز لأن الدولار متفاوت وقابل للارتفاع والنزول. حتى يعني قيمه البلد تنزل وترتفع. اي نعم، واحنا اصلا اذا نقد قيمه الدولار زادت قيمه نقد البلد. شيخنا ما في بلد ثاني يكون بالدولار؟ لا يجوز الا بنقد البلد. لماذا شيخ؟ من هذا المتعارف عليه، يعني ما نبغى احنا اتعامل الدولار بنقد امريكا وانا هنا في القسم. نعم. الله يسلمك. اذا امتنع عن الوفاء، اذا امتنع عن الوفاء لم يأذن له بالبيت. اختصم ولكن لا يوجد هناك حاجة يعني يحكم بينهم، ماذا يصنع؟ لابد من ان يتفق على شخص يحكم بينهم، يحكمان رجلا. ما يمكن ان يبيع شيخ لما وجد احد يحصل نزاع، يعني المرتهن في هذه الحال لو باع قهرا حصل نزاع، وربما ان الراهن يمشي في الناس ويقول احذروا ان تشتروا هذا فاني لا اذن بذلك فيحصل نزاع. نعم. عبد الله، لو استدار شخص نزاع حق قيمة السيارة ورهنها 5 سيارات، كل سيارة قيمتها 10 دولارات، ثم وضعها بعينها وقال لها أعطني 4 سيارات والسيارة 5 دولارات. ما في السؤال. أخذ 250. طيب. أعطاها 5 سيارات. نعم. يعني رهن كل سيارة ب10 أو رهن السيارات كلها ب50؟ نعم. طيب. ثم أوفاها بعينها. نعم. قيمة كل سيارة معروفة. طيب. ثم قال أنا أعطي 4 سيارات. لا، تبقى السيارة كلها عليها. ولهذا سألت هل قال كل سيارة ب10 ولا لا؟ فقلت لا، أنها جميعا. فيقول هذا رهن واحدة. لا يجوز لو شاء، لكن لا يجب عليه لو طلب الراهن ذلك ما لازم يوافق. الله أكبر، الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة ولكن مقام محمود والأكرم. يا عبد الله بن عمر، وش تقول إذا قال حي على الصلاح؟ حي على الصلاح في مصيبة، في مصيبة حتى تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ رسول أمرنا أن نقول هكذا. أيوه نعم، لكن ما وجه ذلك؟ لأنه قالوا أنه هذا الكلام قد يمكن أن تجيبه. أنت ما تعلمنا إياه قبل تجي قد. يقولون لا حول يعني لا تحول. نعم. معناه لا تحول. نعم. إيه هذا معنى الكلمة، لكن ما مناسبتها هنا؟ هنا قال حي على الصلاة، حي على الصلاة. أي لا يستطيع الإنسان أن يقوم إلى الصلاة بحوله ولا قوته، ولكن بعون الله وتوفيقه إذا دعا المؤذن وقال له تعالى إلى الصلاة، تعالى إلى الصلاة، فبحول الله وقوته يستطيع الصيام إلى الصلاة. أي تمام صحيح، لأن الدعوة إذا لم يعنك الله عز وجل على التلبية لا تستطيع، هذا هو المنافق. يقولها الآن وهي لا ولها وجه، يعني يستعين بذلك على تحمل المصيبة، لكن الأفضل أن يقول إن الله وأن له رجل كما جاء في القرآن. إذا باع المرتهن قبل قبره فتلف الرهن ولا الثمن؟ إيه بعض الرهن لك تلف الثمن ولا تلف الرهن؟ الثمن قبل أيه؟ يكون من ضمان الرهن، الرهن لأنه باعه نيابة عن الرهن، فالثمن هذا من يسلمه له وهو يأخذه، ولا يعتبر نفسه الآن السوف، الثمن سيعطيه المرتهن الراهن ثم يسلمه له. نعم شيخ احمد. نعم شيخ، بارك الله فيكم. اذا كان الدين من غير جنس نقد البلد فمن المعلوم بأنه يعني على لما ذهبنا إليه بأنه ينبغي أن يباع بنقد البلد. نعم. ولكن هو يعني سيأخذ نقد البلد ثم يبيعه مرة أخرى بالنقد الآخر. سيشتري به النقد الآخر. فيعني لماذا لم نقل بأنه يعني يجوز أن يباع؟ كما قلنا قد يزيد وقد ينقص. قد يزيد وقد ينقص. مبارك. يعني مثلا 100 دولار. وكان قيمة الدولار 4 ريالات. كم قيمة هنا؟ 400 ريال. كذا ولا لا؟ طيب إذا حل الدين وكانت قيمة الدولار 3 ريالات، كم يبصر على يبيعد عليها؟ يبيعد عليها 100. نعم. وفي مثل هذا الحال إذا كان يرغب أن لا يوفى إلا دولارا يشترط، تقول مثلا شرط أن تبيعه بالدولار، لكن حتى هذا الشرط ما ينبغي لأنه تختلف القيمة. ما هو كسبه؟ طيب إذا كان كسبه يتبع، أما لا المرسل يستفيد، لأن الرهن هذا قابل للتلف. وهل لدينا ضمان أن سيبقى إلى حلول الأجل؟ وهل لدينا ضمان أيضا أن قيمته ستبقى على ما هي عليه؟ قد يتغير. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرهن أحد عقود التوثقة، فما هي العقود الأخرى؟ لا لا أي نعم. أشوف العلامة إذا حالت يدي بيني وبين الشخص المشار إليه فهو المشار إليه. انتبهوا، عرفتم الآن؟ طيب، لأنه ما أعرف اسمه. يعني مثلا الآن أقصدك أنت لأن يدي حالة بيني وبينك. تمام؟ زين. يلا يا أخي. الوكالة والضمان. ما هو أنت اللي وراء. اللي وراء. ما هي عقود التوثيق؟ إيه ما هي العقود؟ يعني إحنا قلنا من عقود التوثيقة ومن للتبرير، فهل هناك عقود أخرى للتوثيقة؟ ما هي؟ خطأ. كالة ميتة. الوكالة وكالة تشتري لي شيء. الكفالة. نعم الكفالة والضمان. أحسن. الرهن ثابت بالقرآن والسنة. إن القرآن قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا رقابا فإن رهنا مقيما. قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقة إذا كان مرهونا ولم يزل يشرب بنفقة إذا كان مرهونا وعلى يركب ويشرب بنفقة. أحسن. طيب هل المصلحة تقتضي الرهن؟ بمعنى القواعد العامة في الشريعة تقتضي حل الرهن؟ كيف؟ الذي مصلحة للرهن المتهم. نعم. المتهم يستوفى من دينه. نعم. والراهن يجب أن يرتبط. أحسن. في مصلحة للطرفين، المرتهن يستوثق بدينه والراهن يجد من نعم من يقرضه أو يبيع عليه بمؤجل أو ما أشبه ذلك. قول المؤلف مع الحق وبعده، هذه مع ظرف، وكل ظرف لا بد له من متعلق، فأين متعلقها؟ نعم تفضل. متعلقها يصح، يعني إذا يصح مع الحق وبعده. طيب تصور مع الحق. مع الحق مثلا يشتري منه شيئا ويقول اخرج مثلا من هذا البيت ورهنته سيارة أو رهنته بيت. نعم هذا مع الحق، يقول مثلا اشتريته منك هذا البيت ورهنتك سيارة، هذا مع الحق. بعده أن مثلا يقتر من شخص ثم عند الوفاء لا يكون مثلا ما يشتريه، فإذا طلبه المقرض يقول اصبر على انتظري انتظري تمام. بعد الحق يعني بعد ما ثبت الدين وجاء صاحبه يطلبه قال له انا ليس عندي شيء ولكن انظرني حتى اوصل، فان لم تثق فهذا بيتي رهن لك، فهذا يكون بعد الحق. هل يصح قبله؟ على ما مشى عليه المؤلف لا يصح، وهو المذهب. والصحيح الصحيح انه جائز. نعم. طيب ما معنى قول المؤلف يلزم في حق الراهن فقط؟ يلزم في حق الراهن فقط. احمد. نعم شيخ، المصنف رحمه الله يشير الى ما كان لازما وما كان جائزا. نعم. فاما الرهن ما هي يلزم هنا؟ اللزوم الشرعي او الوضعي؟ اللزوم الوضعي. اللزوم الوضعي. نعم. اي انه لو رهن شيئا، اي انه ان رهن شيئا فلا يجوز له ان، فليس جائزا في حقه. نعم. يعني فلا يملك فسخ الرهن. نعم. والمرتهن له ذلك لانه جائز في حقه. نعم. فهمتم؟ لماذا لا يملك الراهن فسخ الرهن؟ الراهن لا يملكه لان تعلق به حق الغير. احسنت. والمرتهن ليش يجوز ان يملك؟ والمرتهن لان هذا حقه وله ان يسقط حقه. بارك الله. طيب أشار يا شيخ يا إبراهيم أشار إلى أن الحقوق أو العقود تنقسم إلى لازم من الطرفين وجائز من الطرفين ولازم من الطرف وجائز من الطرف. نعم. لازم من الطرفين وجائز منهما ولازم في حق أحدهما. الرهن لازم في حق أحدهما. والبيع لازم من الطرف من الطرفين. الدليل الدليل على الأخير على اللزوم، أي على لزوم البيع. فإذا حديث الخيار، حديث ابن عمر في الخيار إن تفرقا. نعم. طيب الثالث لازم جائز من الطرفين. مثل الوكالة. جائز من الطرفين. طيب الأخ ما معنى قول المالك يصح رهن المشاع المشترك؟ صورته أحسنت، كان يكون بيت مشتركا بين اثنين فيستقرض أحدهما من شخص ويقول رهنتك نصيبي من البيت. تمام. طيب يقول المؤلف ما لا يصح رهنه لا يصح، نعم ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. قراءة السلام يقول ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. مثل كالكلب فلا يصح رهنه. لماذا؟ تمام. لا وجه ذلك انه لا فائده من هذا الرهن، اذ ان المرتهن اذا حل الدين ولم يوفي الراهن لم يستفد شيئا لانه لا يباع. صالح هل يستفد من هذا الشيء؟ لا، لا تنظر الكتاب يا شيخ. نعم. الا ثمره والزرع قبل ذو صلاحه فيجوز رهنهما ولا يجوز بيعهما. لماذا؟ يعني لماذا استثنى هذا من القاعدة؟ اعتبارا بالمعنى. نعم. لأنه لو رهنهما فلا يمكن بيعهما إلا بعد ودو إلا بعد ودو الصلاح. طيب يا عبد الرحمن، استدان شخص من آخر دينا وأرهنه حمل ما في بطن شاته، ما تقول؟ يصح الرهن. ها؟ لا تستعجل بالجواب. هل يجوز بيع الحمل؟ لا يجوز. طيب وما لا يجوز بيعه؟ اذا تغير رايك ولا لا؟ تغير. اذا لا يصح ان يرهن الحمل في البطن لأنه لا يصح بيعه. طيب استدان من شخص شيئا ورهنه شاة حاملة، ما تقول يصح الرهن؟ نعم يصح، لأنه يجوز بيع، لأنه يجوز بيع الحامل، الحامل مجهول. الشاة يجوز بيعها. إيه بس الشاة ذبح حمل. لا يمنع هذا البيع. ما هي القاعدة التي تنطبق عليها هذه المسألة؟ أي شيء. القاعدة التي ينبني عليها أن الحمل لا صح ولو أنه رهن حاملا صح. صح الرهن. يثبت سبعا. ما لا يثبت استقلالا. تمام. طيب. المؤلف يقول إن الرهن لازم لحق الراهن، لكن لشروط، لكنه لازم إلا بشرط. نعم. القبض. نعم. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال فرهان مقبوضة، فدل هذا على أنه لا بد من قبض الرهن. هل هناك قول آخر غير ذلك؟ الصحيح أنه أن أن أن أن الرهن لازم بالعقد. أن الرهن لازم على الرهن بالعقد. نعم. نعم. ودليل الآية فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن عليه. ائتمن أمانة. طيب كيف الجواب عن أول الآية فرهان مقبوضة؟ هذا رهان مقبوضة إذا لم يكن هناك أمان بين لأن هذا من تمام. نعم هذا من تمام الأمر التوفيق، لأن ولهذا قال إن كنتم على سفر شرط آخر ولم تجدوا كافر. مثل هذا لا بد أن يقبض الرهن وإلا لضاع حقه، لأن ما في أحد يشهد. واضح؟ فصار ذكر القبض هنا من أجل تمام إيش التوفيق. والدليل على هذا أن الذين قالوا بأنه لازم إلا بالقبض لم يجعلوه في هذه الصورة فقط، ولو أردنا أن نستدل بالآية لازم أن نتمم الاستدلال ونقول يشترط القبض فيما إذا كان على سفر ولم يجد كاتب. طيب رجل رهن سيارة عند شخص، عرف هذا قاعد، عرفت الآن حالة يدي بينك بيني وبينك. تفضل. رجل رهن سيارته عند شخص ثم قال الراهن للمرتهن: أعرنيها سأصل عليها إلى البلد الفلاني، فأعارها إياه. هل يبقى الرهن في هذه الصورة لازما أو جائزا؟ كان الصورة ولا لا؟ طيب استقرضت مني 10,000 ريال، كنت أريد قرضا قدر 10,000 ريال فأعطيتك، لكن قلت أعطني رهن فأعطيتني السيارة، أخذت السيارة وحطيتها عندي بالبيت، ثم أتيت إلي أنت وقلت أعرنيها أصل عليها الرياض فأعرتك إياها، هل يبقى الرهن لازما أو لا؟ ليش؟ أخذت السيارة منه. إيش؟ أخذت السيارة منه. الرهن اللي أنا أعطيت السيارة. طيب. ورث الخلاف. على ما مشي عليه المؤلف. نعم. أنه رهن. زال اللزوم. وعلى قول الراجح أنه لم يزول صح، وما ذهب إلى المؤلف قد يكون فيه لأن يتحيل بعض الناس يأخذهم من يتصرف فيها ويقول الرهن غير لازم. إذا رهن بيتا، إذا رهن بيتا وأخذه المرتهن فهل يبقى البيت معطلا او يؤجر او ماذا؟ نعم لا نعم انا اريد ان تقرر ان يكون الجواب على حسب ما في المتن. يعني يبقى معطل يبقى معطل الراجح اذا تضرر من المرتهن يعني ان من طلب تاجيره اجيب بشرط ان لا يكون هناك ضرر على الاخر. افهمتم الان؟ طيب اذا قال قائل كيف يجبر الراهن على ان يؤجر ملكه؟ آدم السؤال إذا قال قائل ذكرتم أن القول الراجح أنه إذا طلب أحد من التأجير فإنه يؤجر إذا لم يكن على الآخر ضرر، فإذا قال قائل كيف يجبر الراهن على تأجير ملكه؟ يقول ملك. هل الإنسان يجوز أن يبقى بيته مغلقا ولا يؤجره؟ طيب وهذا لابد تجد أي تجد إن شاء الله الآن أعيدها عليك. رهنتني بيتك عرفت؟ هذه عرفت الصورة الآن. ثم إني أنا طلبت أن يؤجر البيت قلت يؤجر، فأنت قلت لا نعم فقلت لا، فالقول الراجح نجبرك على أن يؤجر، فلماذا نجبرك وهو ملكك؟ عند المرتهن نعم. طيب طيب يقول انا ما اعرف هذا بيتي. الظاهر انك نسيت اي ولا ما اعرف من كبر الله يجزيك سبحان الله العظيم. قل يا اين عوض المرتهن هنا له مصلحة، وهو أنه يعني إذا زاد الرهن يعني يكثر له طمأنينة على حقه، يعني الذي هو الدين. يقول الآن تعلق به حق الغير وهو المرتهن، لأن الأجرة سوف تكون رهنا فيستفيد المرتهن. طيب ولأن في عدمه تعطيل المصلحة وإضاعة المال، فلذلك قلنا نجبر على ذلك. طيب لو قال هذا الراهن أنا أخشى أن المستأجر يدمر البيت كما هو الواقع في من استأجر بيتا وعنده أطفال وسفهاء. نعم هنا لا يجبر، إذن لا يجبر على أن يؤجر شخصا بعينه خوفا من الضرر. كيف يقول مؤلف كفن الرهن على الراهن؟ كل ما هو إذا رهنت به هو يبي كفن البيت. لا يعني إذا كان عبدا، يعني إذا كان عبدا يعني في هذا الحال كان عبداً. يعني إذا كان آدمي عبدا ها ثم ما ثم ما تكفن فالكفن على الراهن. لماذا؟ لأنه له غنمه عليه غنمه، لأنه ملكه فله غنمه عليه غنمه. صحيح. طيب أبي مقفنا على وهو أمانة. نعم. طيب في سؤال مهم، لو أن الراهن باع الرهن هل يصح بيعه؟ نعم لا يصح بيعه إلا بإذن بإذن المرتهن. نعم لكن المرتهن ما أعلم لا يصح. لماذا؟ لأنه تصرف بغير حق. لا تصرف على الحق وملكه ملكه ليس ملكه. لماذا؟ ملكه له غنم وعليه غنم. نسيت رهيب لأنه تعلق بحق المرتهن. اي تعلق بحق الغير. وإلا وش الفائدة من الرهن إذا قلنا لو قلنا يصح؟ هل يستثنى من هذا الشيء؟ سؤال لك. من البيع؟ لا من إيه، ما قلنا أنه ما يصح التصرف فيه، فهل يستثنى من ذلك شيء؟ أي أنا عارف أنتم تفهمون يا جماعة، خلوا الرجل يفكر. الأذن تينا لكنه ما أذن ما أسأل في شيء، يعني جميع التصرفات لا تصرف. طيب خالد استثنى ذلك، استثنى مذهب عتق الراهب على كلام المؤلف، استثنى عتق الراهب يعني أن الراهب لو أعتق العبد المهور نفذ العتق. طيب العلة لأن قوة سريان العدل، قوة سريان ما في غير هذا. ولا الشارع متشوف. نعم ولا قوة تشوف الشارع العدل. نعم وفي هذا الحال إذا قلنا بصحة العتق ماذا نقول يا فوزي؟ إذا قلنا بصحة العتق على ما مشى عليه المؤلف هل يرجع حق المرتهن؟ يرجع إلى النسب. لا هو بأصل الدين، لكن هل يرجع حق المرتهن من الرهن؟ نعم أين؟ اي نعم تؤخذ قيمته رهنا رهنا مكانه. طيب اذا كان معسرا، اذا كان الرهن معسرا ليس عنده شيء على قول اين يقول انتظر، يقول انتظر حتى يغنيه الله ويفيد. على القول الراجح في هذه المساله الحكم هنا أن العتق لا ونسلم، يقول العبد لا زال حرا لا زال عبدا ولو اعتقته فهو لا. في قول ثالث توسط بين القولين محجوب. هل أنت اليوم محجوب؟ قل في قول ثالث إذا كان معسرا نفى، وإن كان موسرا لم ينفع. نعم يحيى. نعم إذا كان معسرا لم ينفذ، وإن كان موسرا نفى. طيب ولكن القول الراجح أنه لا ينفذ مطلقا، لأن العتق لا يقع إلا قربه ولا يتقرب إلى الله تعالى بمعصيته، ولأنه تعلق به حق الغير. نعم ناخذ درس جديد الآن. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قبض الثمن فتركه. وإن ادعى.

وهذا وارد، لكن نقول الأصل أن الإقرار مقبول، هذا هو الأصل، فيكفي إعطاء الفاتورة عن الإشهاد. نعم. بارئ الوكيل صاحب البقال على طالب المشتري، لا لكن هذا الذي أعطاه إياه أمين وأداه على الوجه المعروف، فيقال أنت يا صاحب البقالة ارجع إلى الذي أخذ منك الخبز وخذ الديار، فيذهب الديار على من الآن؟ على المشتري. صح. نعم، لكنه بفعل نفسه هو الذي ائتمن هذا الرجل، والرجل أدى الأمانة على ما جرى في الأرض. نعم. لا مو لا مو لا، لكن الأحسن لا سيما في الأمور الخطرة أن يكتب، قال الله تعالى وليكتب بينكم كاتبا بالعدل. خالد، إذا أنت المرتهن وكان تطلب شهادة الراهن بشكل حضر قبل راهن، هذا لحظ نفسه يشهد نفسه الراهن الذي أطلبه العدل، إيه لكن هو يشهد الآن نفسه ما تقول العتق. الشيخ هو قال قائل أنه يصح العتق مع التحريم لأنه جهة مفكة بين التقرب إلى الله بالعتق والتحريم. لا صارت الدار المصوبة غير، لأن الدار المصوبة يحرم استعمالها بصلاة غيره. وهذا أيضا لا يصح التصرف بذي غير. لا يفعل بها لأنه تعلق بحق الغير وصار فيه إبطال، فيه إبطال حق الغير. ما يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى الحلف، اللهم إلا بالنسبة لصاحب البقالة، وحتى صاحب البقالة مدعى عليه فعل اليمين، يعني الآن اليمين ما تتوجه على أحد، لأن صاحب البقالة الآن ممكن يحلف إلا وصل المسألة إلى حكومة يحلف لا شك، لكن هو سيحلف. نعم تفضل. هذا ما من الأصل لا بد منه، يعني مثلا لو رهنه بطيخة، البطيخة لو بقيت فسدت هذه تباع وتبقى قيمتها رهن. نعم. هل ينعقد الرهن كذا لو اتفق على العدل؟ اي نعم. الصحيح انه لازم، رجحنا انه لا يلزم، وامل الناس الان عليه من قديم، تجد الرجل قد رهن سيارته وهو الذي يستعمله، قد رهن بيته وهو ساكن فيه، فالصحيح ان قبض الرهن ليس بشخص اللزوم، وان الرهن يلزم بالعقد. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هل يقبل قول الراهن لو ادعى بان العدل قد غرر به حينما قال له ان المرتهن عدل وثقه وامين، فجاء الراهن وقال أنا غررني هذا العدل وأنا ما ظنيت أنه يعني ليس كذلك، هل يقبل قوله ويعاد على ال... لا يقبل. السبب أنه لماذا لم يحفظ الناس؟ الواجب أن احتار، إذا شك في الإنسان لازم يعيد أن الرهن ويبحث. نعم. نعم. إذا استعرض واحد تدين في العشرة على ها؟ إذا تدين المبلغ، نعم، ورهنته مثل فلة أكثر من المبلغ، إيه؟ نعم. هل تعتبر ربا؟ لا، لأن هذا صاحب الدين إذا باع الرهن لا يأخذ من قيم من ثمنه إلا مقدار دينه فقط. يقول المؤلف إن الرهن أمانة في يد المرتهن، فما هو الضابط في كون الشيء أمانة؟ نعم. ما صار في يد العبد ما حصل في يد الإنسان حصل في يد الإنسان بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو أمان. طيب مثال الإذن من المالك مثال ما حصل بيد الإنسان بإذن من مالك يعطيها هو الشيء فيقول هو أمان يسمعني ما هو شرط هذا الراهن بيد المرتهن أمان بيد المالك ومثال ما كان بيد الشارع نعم أمانة من قبل الشارع صالح نعم نعم اين كالولي على مال اليتيم فمال اليتيم حصل بيده باذن من الشارع طيب الضابط فيما تلف بيد الامين من حيث الضمان نعم أن تقوت أو تفريط والمال يقول بارك عليه لا بد من الزيادة ما الفرق بين نعم كل مال بيد الغير أمانة إذا تلف بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان ما الفرق بين التعدي والتفريط التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب مثالها نعم أنت مثال التعدد نعم التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب مثالها نعم أنت مثال التعدد نعم لو أقرضه ناقة فذبحها لا يا اخي اذا اقرضها الناقه ملكها يذبحها ويسوي فيها ما يشاء لا يعني ان جعلها امانه عنده حتى ياتي بسفر المثل نعم فذبحها فهو متعدد طيب والتفريط ان الجراحه مثلا بدون يعني في غير مكانها فتنطلق فتصدمها مثلا شاحن او كذا فتموت فهكذا يكون متعدد يعني لا يضعها في مكان يحرزها أو يتركها مثلا في شتاء شديد البرودة أو في حر شديد الحرارة المهم ترك ما يشاء كذا طيب رجل ارتهن سيارتين أكمال سيارتين بمئة ألف ثم تلفت إحدى السيارتين تلفت إحدى السيارتين فهل ينفق الرهن يعني في خمسين ألف مثلا لا إنما يكون الباقي بجميع الدين يكون الباقي رهن بجميع بجميع الدين طيب ما الفرق بين قولنا إنه يبقى خمسون ألفا بدون رهن أو أن نقول إن الرهن رهن بجميع الدين ما الفرق بين أن نقول إنه إذا تلفت إحدى السيارتين مهونتين فإنه يبقى خمسون ألفا لا رهن فيها أو أن نقول إن الرهن الباقي رهن بجميع الدين شيخ الرهن ليس في مقابل الدين إنما هو توثيق فقط فمتى كان يعني نقص فيبقى هو في مقابل الدين لكن ما الفرق بين هذا وهذا يعني لماذا لا نقول بقيت خمسون ألفا مرسلة ليس فيها رهن وخمسون ألفا رهن بالسيارة الباقية لأن أول كان عقد على جميع السيارات يعني مشاعر وأنا أريد الآن ما الفرق يعني من حيث الحكم أين؟ إذا سدد الخمسين ألف يكون كان خمسين مرسلة انفك الرهن. أي. وإذا الرهن الجميع لم ينفق ظن إلا السلوك جميعا. إيه يعني مثلا جاب 50,000 وقال هذه عن السيارة المرهونة، عن السيارة المرهونة الآن، خذ 50,000 وعطني السيارة، تبقى 50 تبقى 50 الأخرى مرسلة، فيقول لا السيارة رهن بجميع المئة، فلا يمكن أفك الرهنها حتى تفك المئة كلها. يلا يا هداية الله. حل الدين وامتنع المدين من الوفاء والرهن موجود، فماذا نصنع؟ توافقون على هذا؟ طيب صحيح. إن امتنع قال لا أوفي ولا أبيع الرهن، والحاكم يبيع هذا الرهن ووفى من دين. أي الحاكم يتولى البيع ويوفي الدين. طيب أليس جاء في الحديث إنما البيع عن تراضي؟ مهم مكره الرجل الآن مكره على بيعه. لا حق غير لا إذا كان هو معه ويقول أنا ما الحاكم ما عنده قدرة على الزاي، فلا بد أن يجبره. نقول هو أجبره بإيش؟ بحق. وبيع المكره إذا كان بغير حق، ثم إنه هو الذي رهن وهو يعرف أن الرهن توثقة إذا لم يوفي استوفي من الرهن، فقد دخل على بصيرة. طيب إذن ما فيه إكراه في الواقع. نعم. المؤلف يقول إن الرهن يكون عندما اتفق عليه. معنى هذا عبد الله بن عوض؟ نعم، يعني أنه إذا لم مثلا المرتهن إلا الراهن قال ما أطمن على حقي بأن يبقى عنده، وهذا قال له أنا ما أعطيك شيئا حتى ترهنني، فاتفق على أن يكون عند فلان أو خالد. نعم. فيبقى الرهن عنده. طيب المراد بالعدل هنا من اتفق عليه أو لا بد أن يكون عدلا في دينه؟ يعني إذا معناها أن يكون عندما اتفق عليه ولو كان فاسقا. توافقون على هذا؟ نعم صح. فكلامهم هنا في كلمة العدل يعني من اتفق عليه حتى وإن كان فاسقا. لو فرض أنهم اتفق على شخص يدخن أو شخص يحلق لحيته فالأمر إليهم. طيب أذنا له في البيع، فهل يبيع بجنس الدين أو بنقد البلد؟ نعم. آه. بنقد البلد. يبيع العدل يبيع بنقد البلد. بنقد البلد. طيب فإن قال بيعه بجنس الدين. جنس الدين؟ نعم. إذا قال بيعه بجنس الدين. لا يجوز له أن يبيعه بجنس الدين. قال جميعا بيعه بجنس الدين. يعني نجم استدانة دولارات وأرهن السيارة. وعند حلول الأجل قال بيع، فهو ما دام في السعودية بيع بنقد سعودي، لكن إذا قال بيع بجنس الدين فهل يجوز أن يبيع بجنس الدين؟ كلاهما. هذا الظاهر يجوز والباطن شيخ إبراهيم ما تقول؟ ها؟ يحتمل الزواج يحتمل عدم الزواج. إذن فيها وجهان من جن. يجوز الحق لهما، والأصل أنه سيوفي من جنس الدين. هذا حتى لو بناه بنقد البلد الآن فالوفاء سيكون بجنس الدين.

أخذنا بما قال في البينة ولو كان هذا ادعى أقل عن الراهن. على هذا نقول إن الظاهر يكذب من يكذب به قول الراهن فيكون الأصل مع المرتهن. ولكن يبقى النظر إذا ادعى المرتهن أنه أن الدين 50,000 بناء على أن قيمة السيارة تساوي 50,000 نعم، ولكن هذا لما رأى أنه غير مقبول قال إذن الدين 40,000. فهل في هذا الحال نقول إن رهن سيارة ب50,000 نعم إن رهن سيارة قيمتها 50,000 قريب من أن يكون الدين 40,000؟ فهل لما رجع نقبل قوله أو نقول إن هذا الرجل كاذب فلا يقبل قوله؟ الظاهر الثاني، الظاهر أن الثاني هو الأول، وعليه فنقول يكون الدين ما ادعاه المرتهن. وعلى هذا لنأخذ قاعدة في هذا المسألة، متى ادعى أحدهما ما يخالف الظاهر مخالفة بينة فإننا لا نقبله. هنا جاوبك السؤال. طيب أي لا ما لا يحصل. يعني لو أنه قال إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك فقال قبل وحل الدين ولم يأتي بحقك وصار الرهن يساوي نصف الدين فقط، نقول للمرتهن ليس لك إلا هذا ما في غرض. لأن قلنا أرأيت لو حل الدين وقال أسقطت نصفه يجوز أو لا؟ يجوز. هذا هم. هذا يقول عن حل الدين والرجل لم يوفيني يكفينا نصف وهو قيمة الرهن الذي نقص. أجبنا عنه هذا الغرر أجبنا عنه ولا لا جماعة؟ أجبنا عنه وقلنا الحق الآن للمرتهن، والمرتهن إذا حل الدين وقال لا المدينة ما عندي إلا هذا يجوز أن يتنازل. واضح عندك؟ نعم. الله مستمع الوجه الثاني أنه تكلمنا عن فيما إذا جاء الوفاء فزادت قيمة الرهن أو نقص، فذكرنا أن بالنسبة للمؤتمن هو الذي رضي بهذا الشيء. نعم. بالنسبة للراهن قلنا أنه لا يمكن للراهن إذا عرف أن قيمة الرهن أكثر من دينه لا يمكن أن يتوانى في الوفاء، لا بد أن يحث نفسه حتى يوفي. إذا كان دينه 30,000 والسيارة تساوي 50,000 وحل الدين قرب حلول الدين لا بد أن يبحث عن 30,000 حتى يوفي. والغالب من هذا ما يقول الإنسان المضطر. خالد. شيخ إذا قال الراهن إذا حال الأجل. إذا حال ولا حل؟ إذا حل الأجل. نعم. تظهر. نعم. وحل الأجل وأخذ المرتهن الظهر. نعم. ونقصت القيم، هل يجب على الراهن إعطاء المرتهن مقدار النقص؟ لا. وفي حال الزيادة هل يجب على المرتهن إعطاء الراهن؟ لا لا. هذا بيع تام. المرتهن راهن، أرأيت لو حل الدين وقال الراهن ما عندي شيء فقال أنا يكفيني نصف أعطي النصف والباقي معفن عنه، مو يجوز هذا؟ هذا يجوز على قول الراجح، على بعض العلماء ما يجوزه، لا يجوزه، ولكن نحن نرى أنه جائز. فهذا مثله، هذا راض بالنقص لأنه كونه يأتيه بعض ماله ولا يفقد كل ماله. هو راض. وإذا كان شوف المسألة ملزمية حتى يرد هذا الإشكال عليكم. المسألة إذا قال ما لا لن أقول إن حل الدين، إذا حل الدين ولم يوفي فالرهن ما نبقى، نبي رهن عادي. إذا حل الدين يباع الرهن وليغنه وعلي يغنه، يعني لا تكون المسألة ملزمة، لكن هل يصح الشرط أو لا يصح هذا محل الخلاف. أما أنه هل يلزم أو لا يلزم هذا مو لازم، يعني لو أن الراهن لم يقل هكذا، لم يقل لمرتهن حل الدين وأنا لم أوفي فهو لك، فلا عليه، هذا هو الأصل في الرهن. أيضا في حالة بيع مثلا يكون الرهن أقل مثلا من دين ما يخالف، قلنا دينه 50,000 حل الدين ولم يوفي والسيارة المرهونة تساوي الآن 30,000 فقال المرتهن أنا أقبله أقبله ب30,000 هل يمنع من هذا؟ فهذه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لماذا لا يصح الشرط إن جاء بحقه وإلا فالرهن له؟ لا دواء نعم. بارك الله. هل هناك قول آخر اللي عند البابين؟ وهو أن الشر جائز. نعم. ما دليل هؤلاء؟ والحديث منزل على ما كانوا يفعلون في الجاهلية، إذا حل الأجل ولم يقض الدين أخذه قهرا. بارك الله. أنت قلت إن الدليل عدم الدليل، كيف يكون الدليل عدم الدليل؟ لماذا؟ أحسنت. وكل من ادعى خلاف الأصل نقول له الدليل إيش؟ الدليل عدم الدليل، يعني لا بد من دليل ينقل عن الأصل، وإلا فالأصل بقى مكان على مكان. طيب، هذه الرواية وهذا القول هل عمل به الإمام أحمد؟ كيف؟ ولم نعم هكذا هكذا فعل الإمام أحمد رحمه الله. طيب يقول المؤلف إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين فمن مقدم؟ أين من اللي يتكلم الآن يرفع يده؟ نعم لماذا؟ لأنه غارم. توافقون على هذا؟ طيب هل هذا على إطلاقه عوض أنه يقدم قول الظاهر؟ على إطلاقه إذا وجدت قرينة تصرف يعني عن قبول قوله فلا يقبل، أما إذا لم تجد قرينة نعم. كأنك فهمت أنه ليس على إطلاقه من قولي هل هذا على إطلاقه صحيح؟ إذا طيب لماذا لم يكن على إطلاقه؟ نعم لماذا لم يكن على إطلاقه؟ في الأصل أنه يعني يبقى القول لك لو وجدت يعني قرينة تكذب يعني قوله مثال مثلا يقول مثلا يقول مثلا يعني الرهن هذا صفته كذا والقرينة مثلا ولما تأملوا يعني فيه وجدوا أن القرينة لا تؤيد يعني ما لا لأن الآن الاختلاف في قدر الدين يعني قال المرتهن أن الدين 50,000 وقال الراهن الدين 1,000 ريال قال الراهن الدين 1,000 ريال أي نعم وإذا جوا 50,000 ننظر في الراهن يساوي أي يعني معناها أننا ننظر إلى قيمة الرهن إذا كانت ترجح قول المرتهن فالقول قوله يعني مثلا لم تجد العادة أن الإنسان يرهن السيارة تساوي 50,000 ويتعطل من منفعتها ب1,000 ريال هذا ما جاء في العادة. طيب إذا معناه نرجع إلى قنية الحال فنغلب من شهدته طيب. وذكرنا أن هذا من باب تعارض عبد الرحمن من باب تعارض إيش فوزي من باب تعارض الظهر والأصل. وإذا تعارض الأصل والظاهر فماذا فأيهما نقدم؟ الأقوى منهما تمام بارك الله فيك. طيب نبدأ الدرس الجديد الآن. قال ويقبل قول الراهن في رده أي في رد الرهن يعني لو ادعى المرتهن أنه رد الرهن إلى الراهن وقال لم ترده فالقول قول الراهن. كيف يكون القول قول الراهن؟ لأن الأصل عدم الرد الأصل عدم الرد وأن وبقاء ما كان على ما كان والرهن الآن في يد من؟ في يد المرتهن. فإذا قال قائل ألستم تقولون إن الوديعة المودع يعني لو ادعى رد الوديعة إلى المودع قبل قوله فلماذا لا تقولون قول هذا أي قول المرتهن في رد الرهن؟ فمن الإشكال الآن يعني إنسان أعطى شخصا وديعة قال خذ هذه الساعة مانع عندك وبعد مدة جاء صاحب الساعة يطلبها فقال المودع إني قد أعطيتكها فيقبل قول المودع وهذا المرتهن لا نقبل قوله. لماذا؟ لأن لدينا قاعدة أن من قبض الشيء لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد هذا القاعدة ومن قبضه لحظ مالكه قبل قوله في الرد أما في التلف فيقبل قولهما جميعا يعني لو ادعى المرتهن أن الرهن تلف قبل قوله لأنه أمين. وفي النظم الذي نظم القواعد

في عقد شرط فيه الرهن، فرهن عصيرا ثم ادعى المرتهن انه كان خمرا من اجل ان يفسد الرهن، ثم يكون له الخيار في عقد البيع. واظن احمد يعرف. عرفت؟ واضح. طيب، قال وان اقر انه ملك غيره، اقر الفاعل يعود على الراهن. طيب، ان اقر الراهن انه ملك غيره قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن، وهذا لا شك انه عين الحكمة. يعني هذا رجل رهن سيارة شخصا استدان منه 100,000، رهن سيارة، ثم بعد يومين ثلاثة رجع للمرتهن وقال السيارة ليست لي، السيارة ليست لي، السيارة لفلان، وهذه استمرتها. هنا ماذا نقول؟ القول قول من؟ قول الراهن من وجه، لكن لا على حق المرتهن. نقول الآن يقبل إقرارك، يقبل إقرارك، لكن لا نحكم بمقتضاه حتى ينفك الرهن، حتى ينفك الرهن. تبقى السيارة الأمر هنا، تبقى أمر هنا، وإذا انفك الرهن قلنا رجعها لمن أقرت أنه ملك. أما الآن فلا، لأن هذا يؤدي إلى إبطال حق من؟ حق المرتهن، وحق المرتهن سابق على هذا الإقرار فيقدم عليه. وهذا لا شك أنه عين الحكمة، لأننا لو لم نقل بذلك لكان كل راهن مبطل إذا رهن ادعى أنه ملك لفلان، يعني اتفق هو وفلان وقال تعال أنا بأقر، أنا أريد أن أقر بأن هذا الشيء لك، علشان إيش؟ علشان يقول أنا رهنت ملك غيري، فنقول الرهن باق بحاله، وإذا انفك الرهن أخذه المقر له. واضح؟ طيب، إذا قدرنا أن الرجل لم يوفي الدين فهل يباع؟ نعم يباع، يباع، ويرجع المقر له على من؟ على الرهن. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.